تمام الآن؟ صححنا الأولى ثم صححنا الثانية، ماذا نعمل الآن؟ نقسم سهام الميت الثاني على مسألته. كم سهامه من الأولى؟ ثلاثة، ومسألته من ستة. اقسم ثلاثة على ستة ثلاثة ثلاثة ايه؟ ثلث. متأكد؟ ما هو بالثلث؟ في الثلث لها ست، لها ست لها ثلث. إذا بين موافقة بإيش؟ بالثلث. ماذا نعمل؟ نضرب المسألة الأولى بوقت الثانية. خطأ. الثانية في وقت الأولى. طيب. الثانية في وقت الأولى. الثانية في وقت الأولى. ماذا قلنا يا أخوان؟ شوف المؤلف شو يقول. فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه أو كلها إن فارقت. ها كم؟ وفق الثانية اثنان. طيب حط فوق الثمانية اثنين. طيب تبلغ 16، ومنه تصح المسألة ثانية. ها كمل. لو شريك المسألة الأولى أخذها مضبوطا فيما ضبط المسألة الأولى. حط وفق سهام الأخ الأب، حط وفقها فوق مسألتها. لو شريك منين جاء الواحد يا جماعة؟ من الثلاثة. منين جاء الواحد يا أخوان؟ لأنه وفق الثلاثة، وفق السهام. نعم ماشي. لو شريك المسألة الأولى أخذها مضبوطا في وفق المسألة الثانية. طيب. الزوج له ثلاثة، اثنين، ستة. طيب. والأم لها اثنان، اثنين، أربعة. نعم. والأخت. كيف لها ثلاثة في اثنين؟ نعم. لها ثلاثة في اثنين. تقسم على ورقتها. أجمال الشيء. طيب خير إن شاء الله. المسألة الثانية، الزوج من له شيء في المسألة الثانية أخذ مضبوط في وفق سهام الأخرى في المسألة الأولى. سهام مورثة. طيب ثلاثة واحد من ثلاثة صح. والأم اثنان واحد واحد واحد. اجمع 16. طيب هذه من يقوم يحلها؟ الطريق أول ما هو مصحح الأولى، مصحح الأولى ثم نعرف سهام الميت الثاني منها ونخلي معنا، ثم نصحح الثاني ثم نقسم سهام الميت عليها على المسألة الثانية. إما أن توافق، إما أن تنقسم، وإذا انقسمت انتهى الموضوع. وإما أن توافق فنضرب وفقها، أي وفق المسألة الثانية، بكامل المسألة الأولى. وهذا هو جزء السهم. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيه، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام المورث. وإما أن تباين فنضرب كل المسألة الثانية بكل المسألة الأولى، ونقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في السهام الوارثة.